بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تفضل الشيخ بكرام. ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام، وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكفر؟ هذا الجواب أيضا جيد واضح جدا. وهذه القصة معروفة وثابتة تاريخيا، ثابتة بالسند الصحيح، أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وهو خليفة، انتبه، الذي ينفذ الحدود والعقوبات هو ولاة الأمر، فرفع إليه عن هؤلاء الغالية الشيعة الغالية، يعني الذين غلوا في علي رضي الله عنه، فاعتقدوا فيه أنه إله، وهم مع ذلك يصلون ويشهدون شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولما قال والله ما دامكم تصلون تشهدون شهادتين ما أقدر أعاقبكم، لا، غضب شديد وأمر أن يقبض عليهم وأن يعاقبوا، وقال فيهم البيت المشهور المعروف عند أهل العلم: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوتهم قنبرا. قنبر هذا كان عنده خادم، فقذفهم في هذه النار وقتلهم بالتحريق بالنار، والصحابة وافقوه على قتلهم، لكن بعض الصحابة قال لو قتلهم بالسيف، وهو ابن عباس رضي الله عنهما، فقال: فإني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يعذب بالنار إلا رب النار. لكنه رضي الله عنه لم يستنكر قتلهم، فأجمع الصحابة على قتلهم كفرا وردة عن الإسلام. فالمقصود أن هذه القصة قصة ثابتة في التاريخ وثابتة بالسند الصحيح، وأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قتل هؤلاء الذين اعتقدوا فيه الألوهية مع أنهم يصلون ويظهرون الإسلام ويعملون أعمال الإسلام، كلهم تعلموا على الصحابة لكن غلوا في علي واعتقدوا فيه الألوهية، فهذا أوجب كفرهم، فعاقبهم علي رضي الله عنه وهو ولي أمر المسلمين وهو الخليفة في التنفيذ الحدود والعقوبات لولاة الأمور، ننبه مرارا وتكرارا حتى نرد على الخوارج ومن يستبد أو يفتات على ولاة الأمور. فإذا كان علي رضي الله عنه قتل هؤلاء وأجمع الصحابة على ذلك، فهذا يبين أن من وقع في مثل ما وقع في هؤلاء يكفرون أيضا. فقال الشيخ: إذا كنتم تظنون أن من اعتقد في علي رضي الله عنه الألوهية أنه يكفر، واللي يعتقد في تاج وشمسان ويوسف ما يكفر، من باب أولى، صح ولا لا؟ علي مير فاضل رضي الله عنه وخليفة راشد، وش يجيب شمسان وتاج عنده؟ تب تسألون وش تاج وشمسان ويوسف؟ مثل البدوي ومثل فلان وعلان كذا، كانوا موجودين في وقت الشيخ، تاج واحد ساكن في الخارج يدعي انه ولي، يجي يقولون انها اعمى بعد، يقولون انه يمشي بدون قائد، يجمع من الناس صدقات ويخوفهم: اذا ما اعطيتهم صدقات يحصل لكم كذا ويحصل لكم كذا. ويوسف كذلك، بس يقولون في جهة الكويت أو في الأحساء. وشمسان كذلك، يعني يعتقدون فيهم إيش؟ أنهم أولياء، وأنهم كان الشيخ يسميهم طواغيت، لأنهم كانوا يعبدون من دون الله، كانوا يعبدون من دون الله ويأمرون الناس أن يعبدوهم هم أنفسهم. هذا يعني ما يضر هذا؟ والاعتقاد في علي يضر؟ أين عقولكم؟ هذا الرد عليهم، واضح؟ طيب بعده. ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. حتى صنف ابن الجوزي كتابا اسمه النصر على مصر. طبعا من الذي قاتلهم؟ أفراد؟ لا، إنما ولاة الأمور. وأول من بدأ بقتالهم نور الدين زنكي، صلاح الدين تم على يده استخلاص البلاد منهم. كان من ضمن حكامهم هؤلاء بنو عبيد، هم الآن يعني عند كثير من الذين لا يحققون الأمور يقولون هؤلاء الدولة الفاطمية. هم ليسوا فاطمية، ليسوا من فاطمة في شيء رضي الله عن فاطمة، هم بنو عبيد القداح، يرجع نسبهم إلى هذا الشخص، وهذا أبوه من المجوس أو من اليهود كما ذكر العلماء المأمونون في التاريخ. على كل بغض النظر عن النسب، لكن أحوالهم وأفعالهم كلها أفعال الباطنية الكفرة. أفعال إيش؟ الباطنية الكفرة. كانوا يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض. كان أحد حكامهم واحد اسمه الحاكم بأمر الله، مشهور الحاكم بأمر الله، هذا ادعى الألوهية. هذا الرجل ادعى الألوهية، حاكم من حكام الدولة هذه في مصر، ادعى الألوهية. هلك سنة 400 وشوي، استمر حكمهم على مصر والمغرب قرابة 300 سنة. آذوا المسلمين أذى عظيم جدا، ولما جاء يقاتلهم المسلمون ما قاتلوهم فرادى أو عصابات، لا، ولاة الأمر. حتى إن الحاكم استكتب العلماء في جميع البلدان الإسلامية ما حكم قتال هؤلاء، فجاءت الخطوط فتاوى العلماء، يعني كبار العلماء في العالم يفتون بأن هؤلاء على غير الإسلام، فقاموا بغزوهم واستنقذوا مصر منهم وذهبت دولتهم من غير رجعة، والحمد لله اللي أنقذ الله المسلمين منهم. هذا شيء معروف وبإجماع العلماء. إذا أردت تفصيل تراجع تاريخ ابن كثير، البداية والنهاية. والمقصود أن هؤلاء اللي قاتلهم المسلمون واستنقذوا البلدان منهم يشهدون أن لا إله إلا الله ويؤذنون ويصلون، كل هذا موجود في بلدانهم، عندهم جمعة يخطبون الجمعة عندهم. كيف يقاتلهم المسلمون؟ لأنهم أظهروا إيش؟ مخالفة الشريعة والشركيات وادعاء الألوهية. فكيف تقولون سبحان الله هذه الدولة الخبيثة هي اللي نشرت عبادة القبور، نشرت عبادة القبور. المقصود أن هذا دليل على إجماع العلماء على أن من عبد غير الله أنه لا ينفعه إيش؟ أنه يصلي أو أنه يزكي. إذا نقض الإسلام في شيء لم ينتفع ببقية الأشياء. ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسل والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب، باب حكم المرتد وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه، ثم ذكروا أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. هذا أيضا برهان ساطع جدا. كل علماء الفقه الإسلامي في كتب الفقه يقررون ويشرحون، يبدأون كتاب الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، بعد الحج يأتي يعني بعضهم يذكرون البيع وبعضهم الجهاد، بعدين يذكرون البيع، بعدين يذكرون المعاملات البيع والشراء، ثم يذكرون القرض والإيجارة والمزارعة والمساقات، ثم يذكرون بعدها أبواب، يعني بعضهم مرة يذكر هذا مرة، ثم يذكرون الحدود. إذا جاءوا الحدود يذكرون الردة، حد إيش الردة. وهنا جميع فقهاء الإسلام يذكرون ما الذي تحصل به إيش الردة، فيذكرون أقوال أو اعتقادات أو أفعال. فإذا قال كذا ارتد عن الإسلام، إذا فعل كذا ارتد عن الإسلام، يذكرون صور لها وأمثلة، حتى يذكرون أشياء يعني كلمة واحدة، وحتى لو على سبيل المزح، يعني لو أن جاء ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم واستهزأ به مازحا، استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم، أو استهزأ بالقرآن، أو يعني يذكرون مثلا حتى بعض الأحناف، فقهاء الأحناف رحمهم الله يعني يتوسعون، حتى ذكروا في كتب بعض كتب الأحناف رحمهم الله أنه لو قال مصيحف بدل مصحف قال هذا استهانة وهذا كفر، مذكور هذا في كتبهم. لو قال مسيجد بدل مسجد يقول هذا استهانة وكفر. ويذكرون أيضا اعتقادات، من قال إن الله ليس له أسماء، أو من قال إن الله عز وجل كذا أو يكفر، أقوال. ويذكرون أفعال، إيش معنى هذا؟ إيش معنى هذا؟ ما يكفر حتى ينكر الصلاة والزكاة وينكر التوحيد، بهذا الكلام يكفر بإجماع العلماء. هذا يعني يبين لك، هذا أحد الأجوبة. نعم. ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون ويزكون ويحجون ويوحدون. وكذلك الذين قال الله فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح، فتأمل هذه الشبهة، وهي قولهم تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. يعني أن هذه الأشياء مهمة أنك تنتبه لها حتى لا تغتر بشبهات المشركين. فقولهم والله حنا إذا عبدنا القبر وسجدنا للقبر وطفنا بالقبر وذبحنا لصاحب القبر ما يضرنا، لأننا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونصلي ونزكي ونصوم ونؤمن بالبعث ونؤمن بالقرآن. قل ما هو صحيح هذا. الآن مر معنا كم جواب؟ سبعة أجوبة. أول جواب قال الشيخ أن العلماء مجمعون على أن من أقر بأركان الإسلام وجحد ركن واحد شو يصير له؟ كافر بالجميع. الجواب الثاني أن الصحابة قاتلوا إيش المرتدين مع أنهم يأذنون ويصلون ولم ينفعهم هذا. فإذا قالوا والله عشانهم قالوا مسيلمة رسول، قلنا هذا المطلوب. إذا قالوا رسيلة جعلوا منزلة الرسول، فكيف بمن جعل الرجل منزلة الرب العالمين يعبد ويدعى؟ هذا أجد. كذلك يعني ما ذكر العلماء في بني عبيد القداح، كذلك ما ذكر العلماء في كل مذهب من أحكام المرتدين، كذلك ما في هذه الآية الكريمة لا قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إيش. طيب الآن هم إسلامهم قال وكفروا بعد إيش إسلامهم، معنى في إسلام شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلون، فقط اللي خرجوا به خرجوا من الإسلام ما هو كلمة، ما هم تركوا الأذان وتركوا الصلاة وتركوا كل شيء، لا كلمة قالوها فحكم الله عليهم بالكفر. في الآية الثانية لما استهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم استهزأوا بالصحابة قال الله لا تعتذروا قد كفرتم. أيوة، فلا تغتر بشبهتهم. نعم. ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقول أناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها. ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة. طيب لحظة عشان نركز على هذا. إذن هذا الدليل الثامن أن من اتخذ شجرة وعلق عليها واعتقد فيها حكمه أنه اتخذ إيش إلها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بهذا الحكم، قلتم والذي نفسي بيده مثل ما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهمنا ولا لا؟ إذن الآن لو واحد من المسلمين راح وقال هذه الشجرة أبتبرك فيها وبعلق عليها ثيابي وأبعلق عليها أقلامي حتى أخذ منها إيش البركة، وش نقول حكمه؟ مثل ما قال الرسول أنت فعلت مثل ما فعل بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أنت اتخذتها إلها حتى لو لم تسميها لها، وبهذا يكون إيش خرجت من الإسلام بهذا الفعل، تكون خرجت من الإسلام بهذا إيش الفعل. بالمناسبة يخدعون المسلمين بعض الناس، يقول في شجرة اسمها شجرة الأمنيات، يلا يا أولاد يا شباب يا شطار يا بنات، ها كل واحد يكتب أمنيته يعلقها عليه الشجرة، تبغى تصير طيار تبغى تصير مهندس تبغى تصير عسكري يلا اكتب أمنيتك وعلقها عليه الشجرة. صاروا يعيدون علينا إيش شرك الجاهلية، فنتبرأ منهم من أفعالهم ونحذر من المسلمين من هؤلاء. تفضل اقرأ. ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. أيوه، يعني بعض المشبهين من أهل الشبهات يقول طيب أنت الآن تقول إن هذا كفر وأنك طيب، بنو إسرائيل لم يكفروا والصحابة لم يكفر، فنقول لهم بنو إسرائيل ماذا قالوا لموسى؟ اجعل لنا، طلبوا إيش الإذن، طلبوا إيش الإذن من نبيهم، طلب الإذن غير فعل الشرك. يعني واحد الحين يجيك يسألك يقول هل الشرع يسمح لنا أن نذهب إلى القبور ونتبرك بها؟ سألك هذا السؤال، يقولك هل الشرع المطهر يسمح لنا بأن نتجه إلى القبور ونتبرك بها وندعوها من دون الله؟ فعل ولا سأل؟ سأل، يكفر؟ طيب لو فعل يكفر، لو راح قال أنا بتبرك بها وأسجد لها وأذبح لها كفر. طيب بنو إسرائيل ماذا قالوا لموسى؟ ها؟ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام، لم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها، اجعل لنا، طلبوا الإذن. ومن هذا الباب قول الصحابة، طيب لما نقول الصحابة ليس الصحابة كلهم، انتبه، لأن الحديث حديث أبي واقد الليثي يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بكفر. من هم هؤلاء؟ اللي أسلموا بعد فتح مكة، متى خرجوا إلى حنين؟ بعد 20 ليلة فقط، يعني مدة الإسلام مدة التعلم كم؟ 20. ولهذا يعني يحدث مثل هذا الأغلاط، أسلموا حديثا حدثاء عهد بإيش؟ بكفر. أما أبو بكر وعمر والصحابة ما فعلوا هذا، انتبه، هؤلاء فقط اللي أسلموا حديثا هم اللي قالوا هذا الطلب. فالصحابة قالوا يا رسول الله اجعل لنا، يطلبون إيش الإذن والسماح، فحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن جاوبنا على الشبهة الحين، لما قال طيب ما كفروا؟ قال نعم، لأنهم ما فعلوا الشرك، هم طلبوا الإذن طلبوا السماح، هل هذا مشروع هل هذا جائز نبغى نفعل زي ما فعلوا المشركون، فقط أسئلة للآن، ولهذا لم يكفر. نعم. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. يعني الشيخ يقول هذه القصة تفيدنا فائدة عظيمة، وهي أن الإنسان حتى طالب العلم يخاف، ترى والله كثير، يعني أنا أشوف يعني وأنا أخشى على نفسي وأخشى على أخواني في الله، يجب أن نخاف. أحيانا مع المزاح وأحيانا مع السواليف وأحيانا تطلع كلمات خطيرة. فالإنسان يتوقع. نشوف الصحابة الآن وهم صحابة أفضل مننا بكثير، ما في مقارنة، ومع ذلك سألوا هذا السؤال، ولله الحكمة البالغة، ربما في هذا السؤال فائدة للأمة كلها حتى تحذر وتنتبه الأمة، هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. وقوله أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، هل الصحابة وقعوا؟ الجواب لا. هل بنو إسرائيل وقعوا؟ لا. لكن وجود هذا الإشكال، وجود هذا السؤال يدل على أن هناك أقوام ربما يحدثون ويسألون ولكن يفعلون، أو لا يسألون ويفعلون، صح ولا لا؟ لأن لما وجد هذا التساؤل عند أناس من أجلة فضلاء البشر أو أفضل البشر، معناها أن قد يوجد لهم نظائر ولا يسألون ويفعلون. هذا معنى قول الشيخ العالم، لا يقصد الصحابة هو لا. ففي التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه. بعض الشيخ يعني كان يدرس التوحيد ويكرر عليهم آيات وأحاديث يكرر عليهم، فبعضهم يقول يعني إلى متى التوحيد فهمناه خلاص نبغى غيره. التوحيد معك لازم يكون مستمر معك لن تموت، وتتعلم التوحيد وتذكر نفسك آيات التوحيد كلام الله عز وجل، حتى سبحان الله يا أخي التوحيد كله خير وبركة، التوحيد نجاتك في الآخرة، التوحيد يقوي إيمانك، التوحيد يقوي توكلك. والله العظيم ناس مرضى من قوة التوحيد شفاهم الله عز وجل من قوة توكلهم على الله سبحانه وتعالى. والله العظيم أنا أعرف مرضى مرضوا بالسرطان، والله العظيم ما تغيرت أحوالهم ولا درى الناس عنهم أنهم فيهم سرطان لقوة توحيدهم، يدرسون العلم ويفتون ويتكلمون، جلسوا 20 سنة بهذا المرض وهم لا يبالون فيه، متوكلين على الله. وأعطاهم الله العزيمة، التوحيد يعطيك عزيمة قوية، توحيد ثقة بالله، حسن ظن بالله، توكل على الله، يجعلك سعيد في حياتك أصلا التوحيد، تسعد حياتك كلها. كيف تجي تقول توحيد فهمناه خلاص ما نبيه؟ معنى فهمناه يعني أنه ما نبيه خلاص لا تكرر علينا، هذا مراده. فهذا غلط، الشيخ يقول هذا من أكبر الجهل، هذه مكايد الشيطان. الرسول صلى الله عليه وسلم دائما في خطبة الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه، التوحيد هذا، ونستغفره، وش بعدها؟ ونعوذ بمن؟ بالله، نعوذ بغيره، ونعوذ بالله من إيش؟ كم مرة يكرر الخطبة هذه؟ ومن اللي يسمعها؟ أبو بكر وعمر وعثمان. والله ما قال والله يا رسول الله هذه سمعناها المرة الماضية خلاص، يعرفون أن هذا محتاج إلى القلب. شوف لأهمية التوحيد، شوف تقرأ في كل ركعة الحمد لله توحيد، رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد، عهد بينك وبين الله، إياك نعبد، كل ركعة تذكر نفسك بهذا العهد، وإياك نستعين. كيف تجي تقول والله التوحيد فهمنا الدور غيره؟ لا، ما يصلح هذا الكلام، يقول هذا من أكبر الرجال ومصائد الشيطان. خله معك على طول التوحيد، يعني مو معناها أن نحث على شخص معين أو كتاب معين، لا، المراد أنك تفهم حقيقة التوحيد اللي في القرآن والسنة، تكرر آيات، تذكرها، درسها أهلك. يعني من التوحيد حديث جبريل، ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان، هذا توحيد، من ربك وما دينك وما نبيك، هذا توحيد، تتعلم هذا. أنا متأكد، أنا جربت هذا كم مرة في الجامعة، أجي عند الطلبة أقول لهم أبين لهم، قالوا حنا فاهمين التوحيد، طيب بسم الله، أنت، أقول أنت كم؟ قال نعم. ما أركان الإيمان؟ والله ما يكملها، والله ما يكملها، يذكر 3 ويترك 3 ثانية. أنا أقول الآن أنت تقول أشهد أن الله مسلم وكذا ولا تعرف أركان الإيمان، شلون تقول التوحيد فهمناه والتوحيد ما نبغاه، وجالس لي على هالمقاطع ولا جالس لي على، انتبه، هذا كلام الشيخ. نعم كمل. وتفيد أن المسلم إذا تكلم بكلام، وتفيد أيضا أن المسلم، قرأت هذه، وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على رحمة الله سبحانه وتعالى، الإنسان إذا قال كلمة ما انتبه لها وهي غلط شديد وشنيع، فلما نبه قال أستغفر الله أستغفر الله، هذا الدليل، ها الحديث، أنه لا يؤاخذ، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما أصروا، قالوا لا نبغاها، ما أصروا رضي الله عنهم،

وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتج بها ما ذكرناه. طيب، هذه شبهة يعني الرد عليها واضح، وهي أن يعني الشيخ يتكلم عن مسألة معاقبة المشركين من قبل ولاة الأمور، مثل علي رضي الله عنه ما عاقب الذين قالوا إنه إله الغالية وحرقهم بالنار، وأبو بكر الصديق عاقب المرتدين وقاتلهم. إذن ولاة الأمور يعاقب من أشرك بالله ممن يظهر الإسلام، يلزمونهم بالتوحيد، إن تابوا فالحمد لله، إما تابوا يعاقبونهم بالقتل. من أين أخذنا هذا أن المشرك يقتل ويعاقب من قبل ولاة الأمور بهذا؟ من القرآن، من القرآن قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. طيب، قالوا طيب كيف الآن تقاتلون؟ وأسامة رضي الله عنه لما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وكيف تقاتلونهم وجاءت أحاديث في الأمر بالكف عمن قال لا إله إلا الله، أحاديث مشهورة. فإذا من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقتل عند هؤلاء حتى لو فعل ما فعل. ولذلك في وقت الشيخ وقبل وقت الشيخ محمد، يعني سنة 1100 سنة 1000، كان في البادية، وذكر هذا أكثر من عالم في كتبهم، كان في بعض البوادي أناس لا يصلون ولا يزكون ولا يصومون ولا يحجون ولا يفعلون شيء من أفعال الإسلام إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله، ويقول هذه الصلاة حقة الحضر ليست للبدو الصلاة، وينكرون البعث بعد الموت. هذا موجود في ذلك الوقت، ليس كل البادية، كان في بعض البوادي هذا. فكان الشيخ منبه على هذا كغير من أهل العلم، كيف يعلمون؟ فإذا أصروا يعاقبهم ولي الأمر، فإذا أصروا على كفرهم وتكذيبهم يقتلون من قبل ولي الأمر. الآن أسامة يقاتل تحت راية من؟ تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم. ففي أثناء القتال في أحد المشركين لما علاه بالسيف يقتل أسامة، قال المشرك لا إله إلا الله، فقتل أسامة. فجاء يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أقتلت بعدما قال لا إله إلا الله؟ فاحتج دعاة الشرك بهذا الحديث على أنهم حتى لو أشركوا إذا قالوا لا إله إلا الله ما حد يقربهم شيء، ما حد يقربهم. فبين العلماء أن المراد بهذا الحديث أن من قال لا إله إلا الله يكف عنه، يمسك عنه حتى يتضح ويتبين أمره، فإن كان مقبلا على الإسلام التزم بمقتضيات لا إله إلا الله، وإن رجع يقاتلنا مع المشركين هل نقول والله نكف عنه؟ ولا تصير حيلة الآن كل أعداء الإسلام يقولون لجنودهم إيش وهم يقاتلوننا، قولوا لا إله إلا الله، يعني إذا جاء الكفار يقاتلون المسلمين فيقولون ما دام أنكم إذا قلنا لا إله إلا الله ما أنتم ماسكين، كل الجنود يقولون إيش لا إله إلا الله، روحوا قاتلوا المسلمين. هم أقول هذا لأن إذن من قال لا إله إلا الله وتبين منه التزام بها والدخول في الدين الإسلامي الحمد لله، وإذا تبين منه أنه كذاب محتال فلا بأس أن تقتله يا أسامة، أما أنك تقتله وأنت ما تتبينت منه، ولهذا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ أجاب بأجوبة أخرى، قال أيضا قال اليهود، وهذا شيء مهم جدا أنك تعرفه، انتبهوا يا أخواني، اليهود إلى اليوم من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم يقولون لا إله إلا الله، تدري ولا ما تدري؟ هل تنفعهم؟ ما تنفعهم، وهم يقولون لا إله إلا الله، بخلاف النصارى، النصارى ما يقول لا إله إلا الله، كلام على اليهود فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود ولا ما قاتلهم لما نقضوا العهد؟ وهم يقولون لا إله إلا الله وسباهم. كذلك الصحابة لما قاتلوا بني حنيفة، وكذلك اللي حرقهم علي، كل هذا يبين لك أن الحديث معناه أن من أعلن بلا إله إلا الله وجب كفه عنه، فإذا تبين منه صدقه هذا أخونا له ما لنا وعليه ما علينا، حرم ماله ودمه. أما إذا تبين منها أنه محتال فأنه يقاتل ويقتل. طبعا يقاتل ويقتل وهذا كله في أثناء الحرب، والمسلمون تحت راية ولي الأمر والكفار يقاتلوننا، هذا المعنى. ما نجي الآن كل كافر يقول يقتل، ما يجوز هذا. الكافر ما يقتل لأجل كفره فقط، كان في المدينة كفار، كان في المدينة كفار. منهم اليهود، كانوا قبل أن ينقضوا العهد كانوا موجودين ولا لا؟ هل قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم بكفرهم؟ ما قتلهم. بعد صلح الحديبية في حتى كفار قريش ما كان يقتلهم ولا يتعرض لهم. إذن ولاة الأمور إذا عقدوا الصلح والمعاهدات لا يجوز التعرض للكفار بالقتل. الصحابة وهم يقاتلون تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يسيرون غزوة أو سرية إلا بأمره صلى الله عليه وسلم، ثم بعده الخلفاء الراشدون، ثم بعده أمراء الإسلام. فالخوارج ليسوا من الدين في شيء، انتبهوا منهم. التنبيه بعد التنبيه. طيب هذا الجواب عن الشبهة، واضح؟ طيب ناخذ اللي بعدها. ولهم شبهة أخرى، وهو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. والجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال الله تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيره في أشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة. وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك فتقول له: أدع لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته. وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف دعاؤه نفسه؟ هذا شبهة دائما يكررها هؤلاء المفتونون، يقولون: والله جاء في الحديث أن يوم القيامة الناس يأتون إلى آدم يقول: يا آدم اشفع لنا عند ربك، فيعتذر، ويأتون إلى نوح فيعتذر، ويأتون إلى إبراهيم فيعتذر، ويأتون إلى موسى فيعتذر، ويأتون إلى عيسى فيعتذر، ثم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. إذن هذا يجوز طلب الشفاعة من الأنبياء؟ هذا تلبيس من هؤلاء. كيف تلبيس؟ نحن لم ننكر طلب الشفاعة أو الاستغاثة فيما يقدر عليه المخلوق أو طلب الدعاء من حي حاضر فيما يقدر عليه. لو الآن واحد حي حاضر يقول لصاحبه: ساعدني، احملني، أنا سقطت في حفرة، أغثني، أعطني حبل أصعد به، ولا أعطني شيء، أنا جاني أسد مفترس فكني منه، شو حكم هذا؟ جائز. قال الله عز وجل في القرآن: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. هذا حي وهذا حي، موسى حي وهذا حي، كل واحد طلب، هذا جائز ما في شيء. واحد طاح في المسبح يسبح وطاح وأدركه إيش؟ الغرق. قال: يا اللي في المسبح يا ناس أغيثوني بموت، أعطوني شيء، أعطوني حبل، إيش حكم هذه الاستغاثة؟ جائزة، ما أنكرنا هذه. إيش اللي أنكرناها؟ استغاثة العبادة يعني يفعلونها عند القبور الأولياء أو غيرهم، أو استغاثة بالغائبين بالجن الملائكة يستغيث بهم يقول: يا جن ساعدوني، أو يا ملائكة الله، أو يا جبريل، أو يا شمس، أو يا عطارد، أنت عندك روحانية، نبغى روحانيتك يا عطارد. هؤلاء مشركون كفرة، هذا اللي أنكرناه. أما يوم القيامة الناس موجودون والأنبياء موجودون، كل يرون بعض، ما في مشكلة، ولا فيه أي محذور، وهذا حق نؤمن به. كذلك في الدنيا يوم حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان حي، كان بعض الصحابة يأتي ويقول ادعوا الله لنا يغيثنا، فيرفع يديه ويدعو الله عز وجل، ما فيه بأس. الآن لو جاء بعض الناس وقال يا أخي الكريم البلاد الفلانية فيها حرب، ادعو الله عز وجل لإخوانك المسلمين أن الله يطفئ الحرب وأن يجمع الشمل وأن مش حكم هذا الطلب؟ جائز تطلب من حي حاضر يدعو، ما في بأس. إنما الشرك هو أن تطلب من ميت أو تطلب من غائب أو تطلب ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا اللي أنكرناه وهذا اللي أنكره أهل العلم. الصحابة كما قلت لكم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه الدعاء في حال إيش؟ حياته ولا بعد ما ماته؟ في حال حياته. بعد ما ماته ما كان أحد يأتي عند القبر ويقول يا رسول الله شوف بني حنيفة اشتووا، يا رسول الله شوف الجد فجانا، هذا ما كان موجود. بل أنكر الصحابة على من جاء عند القبر يدعو الله، قالوا لا تدعو الله، هذا مو مكان دعاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا عليه حيثما كنتم، سلموا عليه حيثما كنتم، فإن صلاتكم تبلغني فإن تسليمكم يبلغني، ما يحتاج تجي عند القبر. فكيف بمن يدعو الرسول أو يدعو من غير الله؟ لا شك هذا أعظم وأشد. نعم، واضح ولا لا؟ طيب اللي بعده. ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، اعترض له جبرائيل في الهواء فقال ألك حاجة؟ فقال إبراهيم أما إليك فلا. قالوا فلو كانت الاستغاثة بجبرائيل شركا لم يعرضها على إبراهيم. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبرائيل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى علمه شديد القوى. فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم في مكان بعيد لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد، فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟ أي والله الحمد لله، يعني الأمر واضح مثل الشمس كما ترون. يعني القصة طبعا لم تثبت، هذه القصة لم تثبت، لكن يعني مذكورة في كتب التفسير ومذكورة في قصة إلقاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام في النار. قالوا في بعض الآثار أن جبريل عرض له، إيش معنى عرض له؟ رآه، يعني لأن جبريل هو الملك الذي ينزل بالوحي على من؟ على الأنبياء، والأنبياء يرون جبريل ويسمعونه ويوحي إليهم، هو الموكل بالوحي. لكن غير الأنبياء يجيهم جبريل؟ لا. من قال هذا بناء على رؤيا أو على قصة نقول له هذا ليس برهان ولا يجوز تصديق مثل هذا. جبريل موكل بالوحي وينزل حيث أمره الله عز وجل، ولا يجوز أن نفتري على الله أو نضيف شيء في الدين ليس منه. طيب، رأى إبراهيم جبريل في القصة هذه على ضعفها لكن على تقدير ثبوتها، فقال له ألك حاجة؟ فقال أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم. واللي في الصحيح في البخاري أنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، وهذا أصح. فإيش الشبهة؟ قال المفتونون بعبادة القبور، قالوا لو كان الطلب من الملك شرك لما عرض جبريل على إبراهيم إيش؟ أنه يقول ألك حاجة، معناها أنه يقضي الحاجات، فهذا شبهتهم. هذا كلام باطل، أولا لأن جبريل بالنسبة لإبراهيم يراه، وجبريل ينزل بالوحي على أنبياء الله، فهذا حاضر أمام حاضر وليس غائب. ثانيا جبريل أعطاه الله عز وجل قوة، قال الله عز وجل وإنه شديد ذو مرة فاستوى، شديد القوة ذو مرة فاستوى، شديد القوة، حتى من قوته أنه حمل قرى لوط، قوم لوط حملها كلها بطرف جناحه حتى بلغ بها عنان السماء ثم قلبها، كانوا يفعلون الشرك ويفعلون فاحشة اللواط. فهذا يعني شيء يقدر عليه ولا ما يقدر عليه؟ جبريل يقدر عليه، لو أراد حمل إبراهيم مثلا من النار يقدر عليه. إذن حي حاضر وفي شيء يقدر عليه، خرجنا، ليش هذا بحثنا؟ نحن نتكلم عن من يستغيث بميت أو غائب أو فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا هو الذي الشرك. مثال الشيخ ذكر المثال يعني واضح جدا، مثل الشمس لك الآن، لو أن الإنسان فقير محتاج إلى مثلا 500 ريال أو 100 ريال، ما عنده شيء، يريد يتعشى ما عنده شيء، فجاه واحد غني، السلام عليكم أبعطيك مساعدة، خذ مني هذه 500 ريال، أبعطيك مساعدة. هذا الغني يقول للفقير، عرض عليه، طيب خذها هبة، خذها قرض. فقال الفقير، لا جزاك الله خير ما يحتاج، أبى أصبر وبتوكل على الله حتى يأتينا الله برزق من عنده، ما أبغى منك شيء، مشكور بارك الله فيك مع السلامة. هذا شرك، هذا حي وهذا حي، وهذا حاضر وهذا حاضر، وطلب شيء يقدر عليه الغني ولا ما يقدر عليه؟ يقدر عليه الغني، عرض الغني عليه. إذن هذا ليس مما نحن فيه، نحن في ماذا؟ في استغاثة العبادة، في طلب من ميت، في الطلب من غائب، في الطلب في شيء لا يقدر عليه إلا الله، هذا هو بحثنا، هذا هو الشرك. نعم. ولنختم الكتاب إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان، لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإذا اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكننا لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم، وغير ذلك من الأعذار. ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات، كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وهذا يعني ليس شبهة، هذا من الأعذار. بعض الناس يعني يعادي التوحيد ويوالي أهل الشرك بإيش؟ بهذا العذر. فالشيخ قدم مقدمة قال لا بد التوحيد والإسلام يكون وين؟ في قلبك بس؟ لا، ولسانك فقط، وإيش؟ وجوارحك عملك. لا بد من قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. يعني الحين الإسلام، وش الإسلام؟ تشهد أن لا إله إلا الله، هذا قول باللسان وأن محمد رسول الله. طيب تقيم الصلاة، هذا وين؟ جوارح، أعمال بالجوارح، تركع وتسجد وتقوم وتحافظ على الصلاة أوقاتها، هذا الإسلام. لو قال أنا أشوف بقول باللسان وبالقلب أما الجوارح ما في شيء، وين راح الإسلام؟ راح الإسلام، ما بقى من شيء. ما يكفيك قول واعتقاد بس بدون عمل، ما يكفيك. كذلك التوحيد، أنت تقول أنا وحدت الله، طيب وحدت الله وين؟ بلسانك فقط وقلبك، طيب وين الجوارح؟ لابد من هذا وهذا وهذا، صح ولا لا؟ كل اللي يفهم هذه المسألة، ما هي بصعبة، مسألة واضحة جدا. فإذا قال أنا أعرف التوحيد بس أنا ما أقدر أفعله وأعادي الشرك، ليش؟ قال والله أهل بلدنا ما يطيعوني، أنا الحين رئيس البلدية مثلا، أنا الآن رئيس المشيخة، أنا الآن شيخ القبيلة، لو قلت لهم هالقباب وهالشركيات حرام وتركوها وشرك وتعوذوا بالله منه وتوبوا إلى الله، طردوني ما خلوني، أنا أبغى وظيفتي وأبغى فلوس وأبغى الجاهد اللي أنا فيه، ما أبغى أخليه، عشان كذا أنا أبسكت عنهم، لأني لو تكلمت صارت مشكلة، راحت علي وظيفتي، راح علي كذا، راح. ما يجوز عند البلد عندنا، ما يجوز يعني ما يمشي، ما يروج، هذا كلمة يجوز عندنا، ما يجوز عندنا عند أهل بلدنا إلا من وافقهم، ما معناها؟ ما يمشي، ما يروج، ما يقبل، لو تحط يقبل تمشي تفهمها. ويقول الشيخ: ولم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق، يعني حين لو جيت عند قريش يوم أنهم كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم ذاك الوقت كلهم من أولهم لآخرهم يعني عندهم يعني عناد، ولا يعرفون أن حق بعضهم، بس يقول أنا خايف من أبو جهل، أنا خايف من هذا، أنا خايف من هذا، صح ولا لا؟ هذا أعذار ما تنفع. حين لو جيت عند مجتمع اليهود الموجودين الآن في إسرائيل أو عند مجتمع النصارى الموجودين تجد فيهم ناس واجد مو بسهلين، يقول والله ترى حنا نعرف أن الإسلام حق، بس لو قلنا كلمة واحدة فصلونا ولا عاقبونا ولا شيء، أنا خلني على ما أنا عليه، صح ولا لا؟ ولا لو صرحت بشيء عن الإسلام ومدحت الدين الإسلامي وقلت أنا ودي أسلم فصوني مضيفتي، ما قالوا ولا تدعي ولا ساعة. عشان كذا أنا يكفي اللي بيش بقلبي، يكفي؟ لا ما يكفي، ما يكفي اللي بقلبك، لابد تظهر ذلك. طيب نكمل الآن القراءة. فإن عمل بالتوحيد، فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص، لقوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إذا قال أنا باللسان أهل التوحيد حق وعبادة الله حق وعبادة القبور باطلة، لكن قلبه يقول هذا ولي ما عندهم سالفة، عبادة القبور ما فيها مشكلة وهذا كذا، يصير إيش حكمه؟ إيش؟ منافق. نعم. وهذه المسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنياه أو لخوف نقص دنياه أو جاهه أو مدارات لأحد. هذا مشكلة، ما يبغى الدنيا تنقص عليه، ما يبغى الجاه يروح منه. الجاه وشو؟ شيخ قبيلة، رئيس بلدية، وزير، مدير، مدير جامعة. إذا قلت أنا بعلم كذا وكذا بروح عليه، يروح عليه هذا الشيء. أو بدارية مدراء، يا أخي أنا أبغى أعيش، أبغى أعيش معهم يا أخي، فكري بس أبغى أتكلم الحين ما عشت معهم، عشان كذا ما نبقى شيء، بس كده لأني منكر عليهم ولا قال أنتم غلط ولا بناصحهم ولا متبري بعباداتهم، أبغى أعيش. ينفع هذا العذر؟ هذا مو بعذر، هذا عذر باطل. الصحابة ليش تركوا مكة هاجروا؟ مصعب بن عمير أنعم الناس، أتجر الناس، أغنى الناس، أنعم أهل قريش، ترك هذا كله لله. فتجي تقول والله أنا بستمر على إقرار الشركيات عشان وظيفتي، عشان ما يزعلون علي، عشان ما يقولوا علي شيء، مو صحيح هذا. نعم. وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقده بقلبه فإذا هو لا يعرفه. ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. تكلم بكلمة الكفر، كان يقول اعبد الولي أو استغيثوا بالأموات، هؤلاء ينفعون أو يضرون، ليش تقول كذا؟ قال أنا والله ما أعتقد هذا، بس إيش أبغى أوسع صدورهم عشان أبقى على منصبي، أبغى على جاهي، عشان ما يضرون عيالي، عشان أنا أستمر على الخير اللي أنا فيه. أنا الحين يجيني راتب ويجيني فلوس، أنا أقول كذا عشان يزيدون راتبي، ينفع هذا العذر؟ ما ينفع. الآن الله عز وجل حكم بكفر وناس كانوا مع الصحابة وشهد لهم الله بالإيمان، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان، كان عندهم إيمان لما قالوا كلمة واحدة. فإذا جيت تؤيد الكفر وتقول والله عبادة القبور حق والاستغاثة بالأولياء حق عشان ترضيهم، ايش سويت؟ قلت كلمة الكفر. انتبه. نعم. والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. فالآية تدل على هذا من جهتين: الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثن الله إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد. الثانية قوله تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. إذن الآية الثانية، الآية الأولى تبين المعنى، الآية الثانية وهي أن الله عز وجل بين حكم من أظهر الكفر وتكلم به، قال: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الحمد لله، هذا من رفع الحرج ومن تيسير الله على هذه الأمة المحمدية. المكره معذور في الشريعة الإسلامية، ورفع الله عنه الحرج، ولو قال كلمة الكفر حال الإكراه أو فعل فعل الكفر حال الإكراه فلا شيء عليه، والحمد لله رب العالمين، هذا من فضل الله عليه. لكن المشحة بالوطن ليس إكراه، الخوف على المال أو الوظيفة ليس إكراه، محبة الأهل والأولاد والرغبة في البقاء معهم ليس إيش؟ ليس إكراه. إذا قال والله أنا عشان وظيفتي أبا أعلن الكفر وأقول لهم الكفر عشان يبقوني على وظيفتي، هل هذا معذر لك؟ لا، هذا مشحة بالوطن أو الأهل أو العشيرة أو المال أو مثلا المدارات لهم أو المزح معهم، ما هو بعذر لك، لا تقول كلمة الكفر أبد. متى تكون هذا عذر لك؟ في حال أكرهوك. الإكراه نوعان، إكراه ملجي وإكراه غير ملجي، هذا مذكور في كتب الفقه وفي كتب أصول الفقه، يعني مثل اللي يهددونك بالضرب الشديد أو القتل أو يشهرون السلاح عليك أو على ولدك أو على زوجتك، هذا يسمى إيش؟ إكراه. فمثل هذه الحالات أنت معذور، أنت معذور. فالله عز وجل ما عذر إلا إيش؟ المكره، معناها غير المكره غير معذور. فالشيخ قال: معلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام والفعل، أما عقيدة القلب ما يقدرون يشقون قلبك ويدخلون في شيء، فأنت لو قلت لهم كلام أو أظهرت فعل فتفتك من شرهم حتى يزول عنك القتل أو الضرب أو ينحو ذلك. قال: والثاني قوله ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح بأنها بسبب الدنيا، فعلهم وإظهارهم الكفر بسبب إيش؟ استحباب الدنيا، ولم يكن بسبب اعتقاد أو جهل أو بغض الدين أو محبة الكفر. هذا أيها الإخوة ختام هذا الكتاب الطيب للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فيه أسئلة؟ في أسئلة وردتنا من الإخوة الحضور، أعطنا الوقت المحدد يا شيخ، 10 دقائق. طيب، يقول طبعا سامحوني الترتيب: كيف نجمع بين قول الله تعالى في الشهداء بل أحياء ولكن لا تشعرون قول أموات غير أحياء؟ في الشهداء حياتهم حياة برزخية ليست مثل حياة الدنيا، ولكنهم لهم حكم الأموات أيضا. يعني الآن إذا استشهد الشخص ماذا نقول عنه؟ ميت ولا حي؟ نقول مات، وترثه زوجته وأولاده ولا لا، له حكام إيش؟ الميت. فقول جل وعلا أموات يعني انتقلوا من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة، صاروا أموات. طيب، بعض الناس يقولون في شجرة الياشموم معروفة في جنوب المملكة تطرد الجن والشياطين والحشرات الضارة، فما حكم قولهم؟ أولا، الذي يطرد الجن والشياطين هو ذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة سورة البقرة والأذان وذكر الله عند دخولك المنزل وعند خروجك ونحو ذلك والصلاة في البيوت. وأما أن الشجرة تطرد هذه الأشياء لا يثبت هذا الشيء. أما الحشرات، نعم، جرب أن بعض الحشرات تتضايق من بعض الروائح من الأشجار وتنفر منها. يقول الخوارج يستدلون بقصة قتل تارك الزكاة أن أبا بكر كفر بالعموم جميع من في هذه البلدة، كيف نرد عليهم؟ لا، هو كفر من قاتل وشارك ورضي، أما من لم يرضى فهاجر وخرج وهو خليفة راشد رضي الله عنه. يقول كيف نرد على من يستدل بقصة إبراهيم بتكسير الأصنام ولم يكن ولي للآمر، وهل يمكن تكسير سرا بدون معرفة؟ الجواب يا أخي الكريم أن إبراهيم نبي يوحى إليه، وذكر الله عز وجل ما فعل بالأصنام، وهو في زمنه لا يوجد مسلم في الأرض غيره، في زمن إبراهيم لا يوجد مسلم في الأرض غيره. ثم آمنت به زوجته سارة، ثم آمن ابن أخيه لوط، ثلاثة فقط في الأرض كلها، ويوحى إليه، ففعله وحي من الله. أما التكسير سرا بدون معرفة لا يجوز. سؤال للنساء، يقول أناس أعرفهم يقولون عند الانتهاء من الرقية زم لم زم لم ويكررونها ولا أعرف معناها. الجواب أن هذا محرم بإجماع المسلمين، وأجمع المسلمون على أن الرقى إذا كانت بكلام مجهول أو كلمات غريبة أن هذا محرم ولا يجوز، وقد يكون هذا من الاستغاثة بالجن، وهو شرك أكبر إذا كان استغاثة بالجن. هل الشكر لله على التوحيد يدخل تحت قول لأن شكرتم لأزيدنكم؟ إي والله. ماذا يفعل بتارك الإسلام؟ نسأل الله العافية، اللهم ثبتنا على الإسلام. كيف يفعل؟ نعم، يعني يفعل ماذا؟ يعني ولي الأمر هو اللي يتولى الموضوع. انتشر في الآونة بعض الفتيات يشترون كتب وروايات مؤلفها ملحد وفيها بعض المخالفات في العقيدة، ما النصيحة لهم؟ بحجة أن المؤلف كلامه صحيح من الجانب الذاتي وتطوير الشخصية. الجواب لا يجوز النظر في كتب هؤلاء الملاحدة ولا الروايات، ولو تأملنا في ما يسمى بتطوير الشخصية وتطوير الذات، الكتب المؤلفة فيها والبرامج أغلبها فيه شر كثير وضلال مستطير وفيه إخلال بالعقيدة، ويكفي أن مؤلفها ملحد كما ذكرت السائلة. بالتالي ننصح جميع إخواننا المسلمين وأخواتي المسلمات بالحذر، كل الحذر من كتب الملاحدة وكتب أهل البدع. وفي المسلمون وفي كتبهم ما يغني عن هؤلاء الكفرة. هل هناك فرق في طلب الشفاعة الأخروية من الحي وبين طلبها من ميت؟ نعم، طلبها من ميت في توجه القلب لشخص ميت، يتوجه القلب لشخص ميت ويدعوه ويستغيث به ويناديه، وهذا الذي حرمه الله. أما الطلب من حي حاضر فهذا من باب التعاون، ولا يزال الناس يعاون بعضهم بعضا. والنبي صلى الله عليه وسلم استعار أدراعا من صفوان ابن أمية، استعار منه أدراعا. في التعاون بين الناس الأحياء هذا شيء بعضه مشروع وبعضه مباح وبعضه قد يكون واجب، أما تأتي الميت وتقول له وتناديه وتخاطبه هذا شرك. يقول من رد على هذه الشبهات عن دعوة الشيخ محمد بن وهاب أنه من نجد وجاء النجد أن نجد رأس الشيطان؟ الجواب هذه ليست شبهة، هذه سبة، وليس يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما أشار إلى نجد أشار إلى المشرق، أغلب الأحاديث أنه المشرق، وذكر في الأحاديث الأخرى أنه العراق، وقال منها هنا تخرج الفتن. ومع ذلك العراق والمشرق بشكل عام خرج منه البخاري، هل نقول عنه نشر؟ خرج منه الإمام أحمد، هل نقول عنه شر؟ خرج منه أئمة الإسلام وعلماء كبار، هل نقول عنه شر؟ ثم البلدان لا تزكي أحدا، البلدان نفسها لا تزكي أحدا، وإنما الذي يزكيه عمله وعلمه، ونحن لا نقول تفاخروا بنجد أو ذموا نجدا، وإنما نقول خذوا بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول أنه مات على سوء خاتمة، أعوذ بالله، يعني هذا كذب وزور، ومات رحمه الله وهو على طاعة وعبادة وعلى إحسان. وما نقول، ما ندعي الغيب، هذه أمور غيبية، كيف تقول سوء خاتمة؟ نحن المسلمون الآن كلهم الآن، لو قلت هذا اللي مات اليوم على سوء خاتمة ايش حكمه؟ أنا الآن لو قلت واحد الآن اللي مات هذا الآن وده مستشفى الشميسي الحين عند الثلاجة، ترى مات على سوء خاتمة، يجب أن أعاقب أنا على هذا الكلام. كيف أتهم مسلم بهذا؟ تجي بعد 100 سنة و200 سنة تتهم مسلم نشر التوحيد ونصر العقيدة، هذا من الإفك الذي سيحاسب عليه، أنه يكفر الناس ولا يعذر بالجهل. ويقول في النواقض: لا فرق بين الجاهل والجاد والخائف إلا المكره. والله شوف، أنه يكفر الناس هذه فرية مشهورة، مشهورة عن أهل البدع، يقولون الشيخ يكفر الناس ويكفر بالعموم. واحد منهم يقول إنها ادعى النبوة، واحد منهم يقول عصاي خير من النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الافتراءات افتراها أعداء التوحيد وكذبوا على الشيخ ونشروها في الهند وفي الشام وفي مصر، حتى صار الناس يقولون هذا يكفر كذا، هذا ما يحب الرسول، هذا كذا. هذا كذب، هو لا يكفر بالعموم ولا يكفر الناس. والذي يكفر هم الذين عادوه. أنا أحيلكم على محاضرة أو محاضرات، الحقيقة كلام في هذا يطول، الشيخ عبد الله العنقري درسكم هنا أظن قبل كم يوم، الشيخ له محاضرة بعنوان شبهات على حول دعوة الشيخ، وذكر أسماء العلماء الذين مشهورون بالبدع والضلالات كيف يصدرون التكفير على الشيخ. هذه التهمة باطلة. وأما أنه ما يعذر بالجهل، هذا مو صحيح. العذر بالجهل يا جماعة مسألة معروفة عند أهل العلم كلهم. العذر بالجهل ما هو بتكاية، كل واحد قال أنا أعذر بالجهل، هذا غلط. وأيضا القول بأنه لا عذر بالجهل لأحد غير صحيح. هذا الشيخ يعذر بالجهل وغيره يعذر بالجهل، لكن بتفصيل، يقول لي جاء من بادية اللي أسلم حديثا يعلم، لكن جاء بعد العلم قال والله أنا جاهل، قلنا له في الصلاة قال والله أنا جاهل، يا رجل صل قال أنا جاهل، يستمر هذا العذر بالجهل إلى متى؟ علمني أنت. أنت الحين لو واحد قالك أنا حين أنا ما أعرف شيء اسمه حج، ما في حج في الدين، يا مسلم اقرأ الآية، قال أنا جاهل، تدري؟ أسألك، جاوبني أنت الحين، فكر، قال أنا جاهل، الحج مو بواجب، ولله على الناس حج البيت، قال أنا جاهل يا أخي، خلاص أنا ما في حج، من قالك في حج؟ يا أخي اقرأ القرآن، قال أنا جاهل، جبنا له من يعلمه، جبنا له من فهمه، قال أنا جاهل، يستمر إلى متى هذا؟ علمني، يستمر إلى متى؟ إلى متى حنا نقول جاهل جاهل جاهل؟ هذا كذب، هذا لا يخدعونك. فالعذر والجهل مو بتكاية يتكيبها على كل شيء. هؤلاء لما يجي نقول أترك عبادة القبر، أعبد الله، الدعاء هذا لله ليس للقبر، قال أنا جاهل. طيب اقرأ القرآن، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، قال أنا جاهل. قلنا له اقرأ القرآن، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له، قال أنا جاهل. إلى متى؟ علمني إلى متى يصير جاهل؟ هذا ما هذا تلاعب اسمه، هذا اسمه تلاعب. طيب إذا جاء واحد أسلم جديد، أسلم الآن ودخل علينا وقال كلمة كفرية، شو نقول فيه؟ أنت كافر روح. لا، هذا أسلم، تعال أنت ليش قلت؟ قال أنا اليوم أسلمت، وأنا ها تعال تعلم الإسلام كذا وكذا، ويزول عنه الجهل. هذا يعذر ولا ما يعذر؟ يعذر. إذن العذر بالجهل ما يصلح أن نطلقه على كل أحد ولا ننفي عن كل أحد، ترى كلها العلم على هذا، لكن تجي مسائل يختلف في مناطاتها وفي بعض صورها بعض العلماء. خلاص. طيب أنا أعتذر من الإخوة اللي ما جاوبت على أسئلتهم، وأسأل الله أن يغفر لي ولهم، سامحوني، وبارك الله فيكم ورزقنا الله وإياكم العلم النافع، وأسأل الله جل وعلا أن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا ويوفقهم لكل خير، وأسأل الله أن يحفظكم ويحفظ المسلمين في كل مكان، وأن يصلح ولاتهم ويمنحهم الفقه في الدين،